لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ويعبد إلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، القصد من الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام على موعد مع دورة مقاصد الشريعة والمحاضرة السابعة إن شاء الله. طيب، كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن طرق معرفة المقاصد، وذكرنا ستة طرق، تبقى لنا طريقان. من ضبط الست طرق؟ ما هي؟ تفضل يا سلام، انت تسعدنا لو قلت الخمسة. قرآن، السنة، همشيها لك الصحابة فعلا، يعني مش اجماع الصحابة، فاهم الصحابة اللي احنا فاهم الصحابة الثالثة، اللغة العربية الرابعة، الاستقراء الخامسة، يكفي الخمسة وهتاخد تمرايا استثناء ايضا عن الاصل اللي احنا مفيش حد ياخد الدرس، لكن هذه مكافأة. هتقول حاجة؟ ستة؟ انا مش هتاخد طبعا. لا تستاهل. هل الست باقي لنا دلالة المقاصد الأصلية على المقاصد التبعية، ثم باقي لنا ثامنة سيأتي إن شاء الله مسألة المقتضى وسكوت الشارع، هو سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضى وتوفر الشرط وانتفاء المانع. نعم، سياق. طيب، هذا الطريق السابع، قلت إن هذه كلها اجتهادات عند العلماء، ودي من ضمن هذا الطريق السابع تحديدا. ابن تيمية كان له يعني نصيب وافر في العمل به وبيانه، أن يستدل بالمقاصد الأصلية للأحكام على مقاصد تبعية. يعني هنا في مقصد أصلي وفي مقصد تابع. هل أحد يتذكر دليل على مقصد أصلي ومقصد تابع؟ قلنا في سياق المحاضرات السابقة. قلنا ان في مقصد اصلي، وده اللي هو تجده في الحكم اللي اراده الشارع اصليا، وهناك مقاصد تكون تابعه للمقصد الاصلي. مقصد اصلي من الحكم، مش احنا قلنا مقاصد شريعه المقصد الاصلي من الحكم؟ طب بس ماشي، انت هتجيب دليل؟ انا كلامي دليل، ما اريد كلام، قلت اريد دليل يبين مقصد اصلي ومقصد تابع. وأنا أعيد، المقصد الأصلي من الحكم الذي أراده الشارع أصالة من هذا الحكم، وهي لا يمنع أن يكون هناك مقاصد تابعة. فهنا في الطريق اللي معنا أنه يستدل بدلالة المقاصد الأصلية على مقاصد فرعية مع طريق المقصد الرأي الأصلي. فأنا أريد حديث أو آية يجمع فيها مقصد أصلي ومقصد فرعي. هتجيب الدليل. ان هو دايما لما اتمنى المستطع اتمنى المستطع اتمنى المستطع، ان الشعر ايه الرق والرحمة والعباد في الآيات، لما ربنا قال مثلا فاتعامل من ستة مسكين اتمنى المستطع، لما ربنا قال لو ما يفعل وكان ربنا اتمنى الى خطأ وقطعه من خطأ أبدأ في أخوة الإيمان أو ديك الصمت إلا عليه إلا يصدق، ومن لم يستطع فتعمل ستنين فصلهم شعرين مستابعين. فدي مش استنتجوا إن هم فين المقصد الأصلي؟ إن هم أغرق فأحمى بالأباد وفين الأصلي؟ هو ده الاصل بتاع بقى. ذكر الاخير عن المحاضره كان عايز حاجه من المحاضرات. هو في شيخ في الزواج ان انت اقضي المصر واحصل الفرق وقلنا ان هو يعني تحت نساله فانه هو يملك الجنة. طيب انا اريد دليل يا استاذ، هو انت كلامك جيد، الناس اللي هو الاصل والاستمتاع تابع، بس ده استنباط. انا اريد ايه في سوره في يوم اسبوعي معلوم فيها اجابه، وفي ايه اخرى ايضا فيها اجابه. انا اريد دليل، مش عايز كلام لكل ده كلام، اريد دليل. ايوه الله عز وجل قال للذين يؤمنون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. على فكرة أنا بلقنكم كويس أعتقد، صح يعني تحملوا ليه هذا الأمر، مش سايبكم كده هتحلكوا الأبواب يعني. أنا عندي دليل تاني بس مش عارف رأيك. طب الأول نشرح الدليل ده عشان ده مهم، اللي هو في سورة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بس هذا أنا أبشيها لك ليش؟ لأن هو قال فاسعوا إلى ذكر الله، هذا المقصد الأصلي. فقال والمقصد التابع إنك يقف عن البيع، صح؟ وهو ربط قال إن لن يمكن سوى السعي لذكر الله إلا بالامتناع عن البيع، صح؟ صح ولا أنا غلطان؟ مش هو مش ده اللي أنتوا تقصدوه يعني؟ لا؟ طيب ماشي جيد، وإن كان فيها كده مش عايز أدخل في دي عشان ما أشوش عليكم، لكن أريد أصرح من ذلك. في أصرح من ذلك. أي الصيام معرفش بقى، ولا يا ولدي نحن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يكون معلقهم بالتقوى. فالأصل في الصيام إنه هو المقصد الأصل هو العبادة، ثم بعد ذلك التقوى. لا يعني مش ظاهر، خليني بقى أقول عشان وقتكم جزاكم الله خيرا. أما أنا أريد النكاح ده مستنبطة، أنا أريد تفضل هات الدليل نصامكم القرآن ده غض البصر وعصر الفرق، ده المقصد الأصلي، والتناجح تكسروا فإنه ده المقصد الأصلي. والمقصد التابع وجعل بينكم مودة ورحمة، ده مقصد تابع اللي في النكاح إن هو يفس سكن والموت والرحمة. يعني عايز تقول إن الحديث تناجح وتكسروا أما شغلك بعينه فيك طبعا ضعف فيه، لكن هنقود استئناسا في الأمثلة مش هنركز. ده تقول إن قرص المثل ثم وجعل بينكم مودة ورحمة تبع ماشي تلفيقا انا اخوتي دي تلفيق. عندنا بقى تصريحا في المساله قول الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. وهنا العلماء قالوا ايش؟ عندك حاجتين في الايه، الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ده مقصد، ولذكر الله اكبر هذا المقصد الاصلي، وان الصلاه ذكر لله عز وجل. فاصبح الذكر المقصد الاصلي من الصلاه هو ذكر الله عز وجل، ثم ذكر الله عز وجل ان لها مقصد تابع ايضا، وان الصلاه تنهاك عن الفحشاء والمنكر. من اتى بالصلاه كما تجب امتلأ قلبه بالايمان وبالذكر فكانت سببا في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فهنا بينت ان الذكر كان سببا في دفع المفاسد والمضار عن المرء بأنه يفعل الذنوب والمعاصي. لكن قالوا لا شك أن ذكر الله أعظم، وأن ده المقصود الأصلي في الصلاة أصلا أنك تذكر الله عز وجل. ليش كده؟ لقول الله عز وجل أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة. فأيضا قالوا أيضا هنا لأنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ده مقصد تابع، وأيضا الصلاة تستعين بها أيضا على أنك يعني على إذا أكل الهم والضيق أنك تستعين بالصلاة كما تستعين بالصبر على إدخال الفرح والسرور. إذا كان النبي قال يقول إنما جعل قرة عيني في الصلاة، لكن الآية تبين لك مقصد أصلي ومقصد تابع. وهذا الذي أردته الآن، أن المقصد الأصلي هو ذكر الله عز وجل، والمقصد التابع وهو كان أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هنا أيضا ممكن نبينها في هذه الآية، تبين الوجه اللي قاله عز بن عبد السلام في مسألة المصلحة والمفسدة. قلنا لأن هذا الدليل يبين لك مصلحة ومفسدة، المصلحة بذكر الله عز وجل، والمفسدة فإنها تنعى عن الفحشاء والمنكر. هنا تدفع عن المفسدة وهناك تجلب المصلحة. لا شك أن ذكر الله يجلب لك المصلحة لأنه رضا الله عز وجل والطاعات وغير ذلك وعلوم منزلة عند الله، وأيضا الصلاة تدفع عنك مفسدة وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فدل ذلك على أن هذه الآيات فيها مقصد أصلي ومقصد تابع، وأيضا فيه جلب مصالح ودفع مفسدة. ومن أيضا آية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فنقول هنا وذروا البيع. فالأول اللي هو ذكر الله عز وجل هنا المصلحة التي هي فيه أيضا، وهذا الذكر هو المقصود الأصلي لله عز وجل. وكون الصلاة هي عن الفحشاء والمنكر مقصد تابع فرعي مثبت للإيش ومدعم للمقصد الأصلي. فهنا هو يقصد هنا هذا الطريق، أنك ممكن تستدل بالمقاصد الأصلية على مقاصد فرعية، لذلك في الاستدلال. وهذه كما قلنا من طرق علماء المقاصد في استنباط المقاصد الفرعية، أن يستدلوا بنا على المقاصد الأصلية. وأيضا هذه الطريقة مهمة في شيء مهم جدا أيضا، اللي هي دلالة المقاصد الأصلية على المقاصد الفرعية، بأنك تبطل بها الحيل. بمعنى أنك تبطل بها الحيل. إيش الحيل؟ التي تحلل ما حرم الله عز وجل. بمعنى لو أخذنا مثال مثلا في مسألة التحليل، الرجل الذي تطلق امرأته الثلاثة فجاء نكاح المحلل، هناك من قال بجوازه. طب إيش لما قال بجوازه؟ قال إذا قصد الرجل التحليل لم يقصد محرما. ليش لم يقصد محرما؟ قالوا عودة المرأة إلى زوجها بعد الزواج بعد طلاقها، فالرجل هنا تزوجها وقصد بهذا الزواج أن يرجعها إلى زوجها الأول، فقالوا هنا عود المرأة إلى زوجها بعد زواج حلال، والنكاح يتوصل به الذي توصل به لذلك يكون حلالا. يعني هي لما رجعت لزوجها الأول رجعت لنكاح حلال، والنكاح الذي أتى به هذا المحلل نكاح حلال لأنه يتوصل به إلى شيء حلال. ويقول لك إذا لا حرج بذلك، لكن هذا جهل بمقاصد الشريعة. هنا ممكن ترد عليه من جهة المقاصد. طبعا أنت عندك في النص شو تتكلم الآن، إحنا عشان بس ما أحد يظن، هذه أمثلة تطبيقية تبين لك كيفية الاستدلال بالمقاصد، أنك ترد على حتى على بعض الشبهات. لأن المقصود هنا أن عود المرأة إلى زوجها حلال عندما يكون النكاح الذي هو النكاح المقصود شرعا، والنكاح المقصود شرعا أن يتحقق فيه ما قصد فيه. فينظر هل النكاح هذا تحقق فيه الفوائد والثمرات أم لم يتحقق فيه الفوائد والثمرات. لأن الزواج النكاح صعب، هو في طلاق لا إشكال، الطلاق من النكاح أمور النكاح أيضا يعني يدخل في دائرة النكاح، لكن حتى يكون النكاح حلالا ويكون صحيحا لا يكتفى في مسألة العقد اللي جاءه القبول، لابد ننظر إلى مقاصد النكاح الذي أرادها الشارع، وفيه ثمرات وفيه فوائد. فلما تيجي تنظر لفوائد النكاح وثمراته فيما حدث في نكاح المحلل تجده لم يتحقق، لأنه ما أراد أن يتزوجها لتحقيق ثمرات النكاح ومقاصده وثمرته، بل هو أرادها لأمر آخر. فدل ذلك على إيش؟ على أن المقصد لم يتحقق. وما دام المقصد لم يتحقق فدل ذلك على هذا الفعل لا يجوز شرعا، وإن كان ظاهره حتى أن تزوج زواجا بإجاب وقبول ثم طلق طلاقا أيضا بإرادة، لكن هذا ليس مقصود النكاح الذي يريده الشارع، فمنع ذلك لأجل ذلك. طبعا مقصود النكاح معلوم أنه هو إما النسل أو الاستمتاع أو حتى خدمة الأخوات وخدمة الإخوة إلى غير ذلك، فكل هذا من المقاصد. وإن كان المقصد الأصلي للنكاح هو بقاء الخلق وصلاحه، يعني بقاء النسل واستمراره، ومع النكاح مقاصد أخرى تابعة مكملة له يعني تساعد على دوامه أيضا. فهنا مبين بأن الاستدلال بالمقاصد الأصلية ممكن يخرج لك مقاصد فرعية، وأنك أيضا في غوص في مقاصد الأحكام هنا ممكن تبطل ما بعض الحيل التي احتال بها البعض في بعض أمور الشرع على أنها تنافي مقاصد الشريعة المقصودة، وهنا مسألة نكاح المحلل وغير برضو بعض الأمثلة الأخرى. يعني أجيب المقاصد الأصلية وطلع منها المقاصد الفرعية. نعم، تستدل بالمقاصد الرئيس أصلية لظاهرة تكون دلالة على مقاصد أخرى فرعية. يعني مثلا لما قلنا الآن إنك عندك مقاصد أصلية للنكاح والتناسب، لكن في مقاصد أخرى تابعة ومكملة لتلك المقاصد ظهرت من السنة أيضا فيها، منها مثلا حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج نكحت؟ قال نعم. ثيب أم بكر؟ قال ثيب. فقال هل بكر تلعبها وتلعبك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله يقصد أبوه وضع عنه ابن حرام مات وترك لي 9 أخوات، فما أردت أن أتي بواحدة مثلهن، يعني بكرة تبقى زيهن تلعب معهم، فأردت من تكون تنشطهن وتخدمهن وتربيهن، فتزوج السيد بذلك في معنى الحديث. فأنا أمي صلى الله عليه وسلم دعا له، فهنا مقصد تابعه، المقصد الأصل لا شك في النكاح التناسب، لكن في مقصد تابع جائز أنه ممكن يتزوج المرأة لتساعده في تربية عنده أخوات يتيمات فتساعده بذلك، أو تساعد في تربية أبنائه لو كان عنده أبناء من أخرى وغير ذلك. وهذا مقصد تبعي، مقصد جائز أيضا مع المقصد الأصلي. طب مفيش أسئلة في الدرس ده؟ ما خلص. لا مفيش، ما ينفعش خلص، ما حدش يسأل، الموضوع لسه مستمر. احنا قلنا من أول الدورة دي مفيش أسئلة إلا بعد ما ننتهي تماما عشان ما تقطعنيش. اكتبها لو عايز. وقلنا هنا إيش؟ إن العبادات لا مقاصد أصلية ولا مقاصد تابعة، لكن المقاصد الأصلية هي المقصودة أصالة من المكلم. لكن في أشياء مهمة جدا في المقاصد التابعة لابد تنتبه إليها، أن المقصد التابع لا يجوز أن يكون مقصدا أصليا. يعني ليس لك أنك تستبدل المقصد التابع ليكون لك مقصد أصلي، خاصة في العبادات في مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. بالمثال يتضح المقام. قال ورد من أخلص لله 40 صباحا، طبعا الحديث متسامح فيه لكن سنأتي بغيره. من أخلص لله 40 صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من لسانه، من قلبه على لسان الناس. من أخلص لله 40 صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. تمام. فواحد سلف أخلص لله، أو قال فأخلص بظني 40 صباحا. ليش؟ لينال الحكمة، فلم ينل فشكى إلى بعض الحكماء فقالوا لا إنك لم تخلص لله سبحانه وتعالى، لكن أخلصت لتنال الحكمة لذلك لم تنلها. هو أخذ المقصد التابع وضع مكان المقصد الأصلي، هذه في العبادات تحديدا. أقول لك ثاني مسألة أكثر من ذلك، يقول من تواضع لله رفعه. يعني رفعه؟ رفع ذكره وقدره. فلو تواضع حتى يرفع ذكره لن يرفع ذكره، وده تلبيس، لأنه المفروض يتواضع لله إخلاصا فيكون الثمرة من الله. لكن لو أخذ بالمقصد الفرعي التابع إن من تواضع لله رفع له الذكر، فمن تواضع حتى يرفع ذكره هذا خالف المقصد الأصلي. لذلك في العبادات، أقول في العبادات، في العبادات افهموا ليش في النكاح ما تأمر. أمرينا قول جابر لما قال تزوجها لكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره في العبادات غير المعاملات. فالعبادات لابد أنك تفعله بالمقصد الأصلي، ولا ينقلب المقصد الفرعي إلى مقصد أصلي. ذلك من تواضع ليرفعه الله لم يكن متواضعا في الحقيقة، ولن يكون مقصود الرفع له. لكن المقاصد اللي في العادات يجوز اتبعها أنك تنويها، حتى لو غير ما يعني لو تزوجت فقط المرأة لتخدم أبنائك أو تخدم أخواتك فلا حرج بذلك. يعني ممكن تفعل الشيء العادة أو المعاملة ليس للمقصد الأصلي بل لمقاصد تابعة. عمر رضي الله عنه وارضاه لماذا خطب ابنته علي؟ من أجل أن ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أراد أن يعني كانت فاطمة كان اسمها أم كلثوم، ناس أم كلثوم. ليش؟ ما أراد خدمة منزل ولا أرادها زوجة، لا أراد النسب فقط. جابر كما قلنا تزوج للخدمة أصالة. فنقول هنا إذا كان المقصد تابعا في العادات لك أنك تنويه لا حرج لذلك ما دام جاء به شرع ولا يخالف. وأما لو كان المقصد في العبادات لابد أن تنوي المقصد الأصلي ولا تستبدل التابع مع الأصل، وإن كان الحق التابع مع الأصل لا حرج. طيب الطريق الثامن سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضي أو المقتضي، مقتضي أيضا صح بالياء. سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضي وتوافر الشرط وانتفاء المانع، اللي هو الأحكام التي يراد بها معرفة مقصد الشارع لا تخلو من ثلاثة أحوال. خليكم معي الله يرحمه. الأحكام التي يراد بها معرفة مقصد الشارع لا تخلو من ثلاثة أحوال. الأول أن يشرعها الله عز وجل أو الشارع بطريق من الطرق الدالة على ذلك، كالأمر يأمرك بتعلم من الشارع مقصود لك أنك تفعل بأمر، أو مدح الله عز وجل لهذا الفعل، أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، أو الرضا عن ذلك مثلا، أو وصفه بأن هذا فعل طيب أو فيه البركة، أو مثلا ينفي الحزن عنهم أو ينفي الخوف عنهم أو غالبا عن الفاعل من ذلك، أو يصف أنها قربة. كل ده دليل على المشروعية في الكتاب أو في السنة، لأن هذا الأحكام أراد الشارع أنك تفعلها مقصودا للشارع عز وجل، سواء كانت بقى بين الندب أو بين الوجوب لا إشكال. الآن أتكلم على أن الشارع أراد أن تفعل ذلك. كل هذه صور من معرفة مقصد الشارع أن يريدك أن تفعل هذا الفعل، سواء كان الحكم واجبا أو مندوبا. النوع الثاني أن يأتي الشرع بذنب هذا الفعل أو تركه، يطلب منك الترك أو الذم أو الوعيد على من فعله أو لعن من فعله أو مقت من فعله أو الغضب عن فعله أو نفي الرضا عنه. كل هذه موجودة في الشرع وما شابه، فيدل ذلك على المنع على هذا الفعل. يبقى هنا الأول جاء فيه الأمر والوعد به والبشرى وكذا وكذا، والثاني جاء النقيض. الثالث ما الذي سكت عنه الشارع؟ لم يأتي فيه الأمر ولا رضا ولا فرح ولا محبة له، ولم يأتي فيه نهي ولا لعن ولا غضب ولا غير ذلك. طيب هذا الذي سكت عنه الشارع تكلم فيه العلماء على، قالوا هذا السكوت على ضربين. الفكرة هذه المسألة من أهم المسائل، لأن هي مقدمة لأمور أخرى بعدك في السنة والبدعة، وهذه أصلا الذي وقع فيها المبتدعة، ويعني إيش ودون أن يهدموا هذا الطريق أصالة بالكلية حتى يباح لهم ما يفعلونه من البدع، لكن ضبطه من الأهمية بمكان. وهذا أيضا من طرق معرفة المقاصد. خلاص، الأول علمت أن فيه الأمر والثاني فيه النهي أو الطلب أو الترك، الثالث فيه السكوت. سكوت الشارع على ضربين، إما الأول أن يسكت الشارع عن هذا الحكم أو عن هذا الفعل أصلا، لا بالأمر ولا بالنهي، لأنه لا داعية له تقتضي، ليس هناك داعية تقتضي ولا هناك موجب لأجل فعله مثلا، مثل أن يكون هذه نازلة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم حاجة تقتضي أن يفعلوه أو لا يفعلوه أصالة، يعني لما لم تكن موجودة فسكت عنها، لم تكن موجودة ثم سكت عنها، لا لم تكن أصلا موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كليات الشريعة. ننظر مثل جمع المصحف مثلا، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ليجمعوا المصحف في زمانه، بل كان الوحي ينزل إلى أن استقر وانتهى ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك حاجة لجمع الوحي أو جمع المصحف يعني. أو تدوين العلم، فلم يكن هناك حاجة لتدوين العلم في هذا الوقت، فلم يفعل سكن، لم يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا نوع سنبينه. النوع الثاني سكت عنه، والموجب له والمقتضي له قائم موجود في زمن سنة، ولم يقرر فيه حكم، يعني عند نزول النازلة لم يقرر فيه حكم، أو قرر فيه حكم معين ولم يزاد على هذا الحكم في هذا الزمان، يعني نزلت النازلة والنبي فصل فيها أو حكم بحكم معين ولم يزد عن هذا الحكم أو عن هذه النازلة، هذا الضرب يسموه ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نص على الحكم فيه. يعني لو تاني سكت عن فعله والموجب له كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضي له ولم يقرر فيه حكما، أو نزلت النازلة وقرر فيها حكما معينا ولم يزل عن هذا الحكم، يعني سكت عن أحكام أخرى، فأصبح هذا السكوت كأنه نص، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع قصد أن لا يزاد ولا ينقص عن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به. ليش طب هذه المسألة مهمة؟ لأنه هتأتي بعد ذلك لما يسمى الترك. نقول كما أن الفعل سنة، الفعل الراتب سنة، الترك الراتب سنة، ترك اللي هو إيش؟ ترك الفعل هو أيضا سنة، لكن حتى نقول أن الترك سنة لابد نقيده أنه ترك مع وجود المقتضي، نعم، وانتفاء المانع وتحقق الشروط، أو لو نقول توفر الشروط، نعم، أو تحقق الشروط وترك، فهذا الترك يكون مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشارع، بخلاف مثلا لو ترك لكن هناك مانع ثم زال المانع بعد ذلك، مثل ترك صلاة التراويح خشية أن تفرض على الصحابة وعلينا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقضى الوحي، جاء عمر فجمع الناس على التراويح، الأصل كان انتفاء المانع، النبي ترك أن يصلي التراويح حتى خشية وبين العلة لا تفرض، فلما انتهى الوحي وجاء عمر صلى ورأى المصلحة أن يجمع الناس، فهنا زال المانع الذي كان موجودا لأنه لم يفرض عليه أصالة الموجود. أيضا جمع القرآن، كان هناك مانع في جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت لوجود المانع الوحي ينزل، فحتى اكتمل الوحي زال هذا المانع وجاءت الحاجة، المقتضي أصبح موجود بعد ذلك الانتشار العادم وغير ذلك، فجاءت الحاجة لجمع القرآن، وبداية كان أبو بكر ثم عثمان بعد ذلك. أما لو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العباد، من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه، ولفعله الخلفاء من بعده، الخلفاء الأربعة أو الصحابة، فيجب القطع هنا بقى. لأن هذا الأمر الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات، كلامنا في العبادات مش في المعاملات، مش في العادات، وإلا العادات ليست محل المسألة عندنا، نتكلم عن العبادات التي هي لابد فيها من التوقيع. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو لفعله الخلفاء الأربعة أو لفعله الصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس بمثله. لكن ممكن يقاس في النوع الأول، لكن في النوع هذا الثاني لا يقاس فيه، مثل صلاة العيدين والاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم صلاة عيدين؟ كثير، وصلى استسقاء، وصلى كسوف، وإن كان الكسوف ممكن مرة أو شيء، وصلى صلاة الخمس، ولم يجعل أذان وإقامة إلا من صلاة الخمس. ولا يأتي أحد ويقول إيش يؤذن ويقيم لصلاة العيدين، للنبي ترك المقدار موجود والمانع منتفي والشروط موجودة، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أصبح الآن إيش؟ ما تركه الشارع وسكت عنه قسمين، تركه لعدم قيام المقتضي ولسبب أو السبب، أو لهناك مانع تخلف شرط أو يوجد مانع، أو حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مقتضي لذلك فوجد الشرط ووجد الشرط وانتفى المانع، هذا يجوز فعله، ولا يكون سكوت الشارع عنه بقصد إلغائه، لا، هو سكت عنه لأنه لم يتحقق فيه شروط وكانت هناك موانع، فلما زال ذلك يجب أن تفعله. هذا ما يسمى عندنا في الأصول المصالح المرسلة. أما ما سكت عنه الشارع بقصد إلغائه وعدم إيقاعه فيما يختص بالعبادات، ففعله بدعة، كما قلنا في صلاة العيدين، وأيضا ممكن تحمل عليه مثلا قيام تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ليل على الراجح لذلك. وده اللي احنا بنقوله بالضبط، ان يكون عندك مقتضي ولا يوجد مانع وقتها، ولم يوجد شرط محقق، ولم يفعل عليه مثلا. ما هو ده الضابط اللي انت بتسير عليه، ما هو طبيعي، ما هو لازم يكون. ما هي ليش احنا قسمنا الترك لنوعين، والسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على سكت عن شيء المقتضي اللي كان موجود قلنا ولم يفعله، فنظرنا هو لم يفعله مع وجود المقتضي لمانع وشرط، لو كان لمانع وشرط او مانع او شرط وارتفع بعد وفاته فلك لم تفعل زي صلاة التراويح لان كان مانع بيان، او لا هو ترك هذا الفعل وسكت عنه، المقتضي كان موجود وليس هناك مانع والشروط متحققة ولم يفعل، لم يقم مثلا للاجتهاد في قيام الليلة النصف الشعبان يجتهد ويصلي قيام الليل أو يدعو الصحابة ليها، مع أنه قال في ليلة القدر وحث الناس على ذلك، وقال في ليلة الجمعة لا تخصوها بقيام. فلو كان هنا وترك ذلك وليس هناك اقتداء وفيش هناك مانع ولا هناك سبب، ولم يفعل ولم يفعله ولم يرد عن الصحابة والخلفاء، ومنها صلاة العيدين، صلى العيدين ولم يأمر بأذان ولا إقامة، فلا يأتي أحد ويقول لنا أؤذن وأقيم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس هناك مانع والمقتضي موجود إن في عيدين موجودين كل مرة بيصلي والشروط متحققة، اجتماع الناس زيها زي بقية الصلوات، ومع ذلك لم يؤذن ولا يقيم. إذا ما سكت عنه الشارع وتركه بقصد إلغائه وعدم إيقاعه في العبادات يجب القطع، لأن هذا بدعة وضلالة، ومن فعله هيبقى فعله مناقض لقصد الشارع. وليه بقى احنا جايبين كل ده عندنا في المقاصد؟ لان اعتبرنا ان هذا قصد للشارع ترك والسكوت، في هذه هذا القسم اعتبر من مقاصد الشارع. فأنت إذا فعلته يبقى خالفت مقصد الشارع. فممكن يستدل على هذا الترك إن هذا من مقاصد الشريعة، يبقى هذه طريق من طرق معرفة مقاصد الشريعة، أنك تستدل على الترك والسكوت في هذا القسم على أنه من مقاصد الشريعة فتوافقه في ذلك. نعم، الذكر الجماعي ممكن تحمله على ذلك أيضا وعندك فيه. نعم طيب، هذا إيش؟ أنا ماشي وضح خالص، أنا يعني يعني حتى تقريبا يمكن كميتي عامل شيء جديد مش هعمله خلاص، بس هقول يعني في المسألة دي نختم بيها في مسألة مهمة جدا في مسألة النقد. عايز ايش طيب النظر؟ نعم يعني اللي كانت بتقول بس مش عارف اقول. لا طب يبقى ارجع التسجيل تاني بقى، يعني تدون انت من التسجيل، يعني دي مش انا مش لازم امليه خلاص، يعني خد التسجيل وارفع فيه، المهم تكون فاهم خلاص، باقي بقى تدون تثبت بيها، ارجع اسمع مرة اخرى ان شاء الله. طيب قلنا ان هذه كلها طرق سابقة اللي قلناها المحاضرة الماضية، واكتملنا طريقين لمعرفة المقاصد. لابد ان يعني نبين مسألة ان هذه طبعا الطرق التي بيناها كيف تصل بها لمقاصد الشريعة وطرق متنوعة، لكن نقول الأهم من هذا كله، وهذا لابد ينقضح طبعا في قلب المجتهد ونحن طبعا نتدرسه، وهذا أصل من أصول دائما نلندن حولها، وأنك اشتراط الاستعانة بالله عز وجل في معرفة المقاصد. لأنه كنا نبين طرق المقاصد، لكن العلماء ما تركوا هذا المبحث كده هكذا بعد أن تكلموا في مسألة معرفة طرق المقاصد. قال لابد، لأنك أنت الآن بتنظر في الدليل، المجتهد ينظر في الدليل فيقدح في قلبك النظر، هذا لما تنظر في الدليل بيقدح في قلبك الفهم أو الاستنباط بذلك. ذلك دائما يقولون العلماء بهذه المسألة، ونحن نتكلم لابد يختمون بها، لأن يقولوا دائما لابد لك من الاستعانة بالله عز وجل في معرفة المقاصد. ليش؟ لأن أنت تنظر في الدليل وقد لا تفهم شيء، وقد تنظر في الدليل ويفتح لك فتوحات، فلابد أنك تستحضر دائما بأن الله عز وجل هو معلم كل شيء، وأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو معلم كل علم، هو الذي يهب العلم لمن أراد ويحجبه عن من يريد. لكن هذا لا يمنع أنك تأخذ بالسبب، وما كنا نتكلم عنه هي الأسباب، ونظر العبد هو السبب لحصول العلم. فمن أراد أن ينظر في الدليل لابد أن يسلم نفسه من معارضات الشيطان، وأول شيء في معارضات الشيطان يسلم نفسك منها وتستعيذ بالله عز وجل، أو تستعيذ من الشيطان عند القراءة، وتستعين بالله عز وجل قبل النظر، لأن مجرد النظر في الدليل لا يستلزم أنك تعرف مراد الشارع. طبعا قد يكون كلام مكرر لكم، لكن مهم لابد أن نترك هذا المبحث حتى نبينه، لأنك حتى لأن هذه المسألة قلت هو هذا العلم من أعلى مراتب الاجتهاد، أنك بتنظر وتحاول أنك تفهم مقاصد الشارع فتخرجها، فتستنبطها يكون مقصدا، فتستطيع أن تستفيد منه في نوازل وقضايا أخرى. فلابد لك من الاستعانة بالله واللجوء إليه حتى تطلب الفهم والفقه. لتأمين لو كلام بديع في هذه المسألة، يقول الناظر في الدليل بمنزلة المترائي إلى الهلال، قد يراه وقد لا يراه لعشى في بصره. وكذلك قال أعمى القلب. وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين، هذا كلام ابن تيمية، وأما الناظر في المسألة يحتاج إلى شيئين، إلى أن يصفر بدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وينتفع. يبقى أول شيء إلى أن يصفر بدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وينتفع. قال فأمره، فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة. يعني أنت عشان تصل لابد مأمور شرعا أنك تنزل على قلبك الأسباب التي تهديك إلى ذلك وتصرف عنها الأسباب التي تعوقك عن ذلك. قال وهو ذكر الله والغفل عنه، فإن الشيطان وسواس خناس، إذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. قال وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل لكل شيء، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل كل علم. وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم فيزيد الإيمان. هذا كلام رحمة الله عليه، يبين لك على أنك لابد أن تأخذ بالأسباب أولا الموصلة للهداية في العلم هذا، ومنها كثرة الذكر لله عز وجل. لذلك قال وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط المستقيم. وهذا الذي يقولك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي في براءه عن ربي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن أن ما أحد يظن النظر المجرد في الدليل دون التوافر أسباب الهداية من ذكر لله عز وجل، من لجوء إليه، وأيضا دون انتفاء الموانع المعوقة من ذلك مثل وساوس الشيطان، لا يمكن أن تحصل على الفقه الصحيح، ولا يمكن لك أن تعرف مقصد الشارع من أوامره أو نواهيه ولا من أخباره. لذلك لا يمكن للعبد أن يتحصل على هذا الأمر بمجرد التفكير والتدبر والتقدير. لذلك لما ترجع للسلف بمراتبهم، يعني أرباب التصوف مثلا والعبادة، تجد يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك بابا للوصول إلى الحق. وكثير من أرباب حتى النظر والكلام يقول لك يأمرون بالفكر والنظر ويجعلون ذلك طريقا لمعرفة الحق والعلم بالكتاب والسنة. وابن تيمية كثير ما يدندن على هذه الفكرة ويقول من أراد أن يفهم القرآن ويدي أن يفهم القرآن عليه أن يديم الفكر والتفكر في معانيه ويديم النظر في آياته حتى يكتسب في قلبه إيمانا يرزق الله به الفهم بعد ذلك. إذا جماع الخير حتى تعرف مقاصد الشريعة أن يستعين العبد بالله عز وجل في تلقي العلم الذي أنت قد ورثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهمة في فهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم أو مقاصد عز وجل في الأمر النهي وباقي الكلام لا تأتيك إلا بالاستعانة هذه. ثم بعد ذلك إذا اطمأن قلبك أن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم والذي أراده الله وأراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام. فأنت تعزم على ذلك وتبينه وتستدل به. لكن لو أهملت الطرق التي هي تبينك على فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنك لن تستطيع أن تصل إلى الإتقان بذلك أو العلم الذي يؤهلك في استخراج المقاصد بطريقة صحيحة منضبطة. هذا كان تتمة لمسألة طرق معرفة المقاصد. المفترض أن احنا كنا ندخل في ضوابط المقصد، يعني كيف يكون المقصد مقصدا. عرفنا الطرق ونتكلمنا عنها ازاي تحصل بها على المقاصد، لكن حتى تستخرج المقصد ويكون مقصدا صحيحا العلماء تكلموا عن ضوابط المقصد لابد تتحقق حتى يكون المقصد صحيحا. ايه عقد انت لا دي مساله ثانيه خالص، مساله ثانيه. ما مقاصد تقصد ان هو بيطلقها ثلاثه يحرمها من الارث؟ طيب دي مساله يعني ماشي، بس ما نرجع مقصد ما فيهاش مقصد تابع واصلي الان، مش المثال اللي عندنا الان، مش المثال الموجود معنا. طيب اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درس البخاري كما هو ان شاء الله في الموعد، قراءه في مجالس صحيح البخاري. جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم.